بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 49 بعد 400 وما نهايه في الصفحة 62 بعد 900. أجبني بين يدي مجموعة من الحقائق والأحاديث والنصوص إنما أتي بها في سياق الحديث عن قضية نفع الدعاء، وقد تفرع عن قضية نفع الدعاء التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة حيث قرروا أن الدعاء ينفع، تفرع عنها قضية تتعلق بتغير بعض المقادير المعلقة. هناك أقدار معلقة وهناك أقدار حتمية قطعية. فالأقدار المعلقة من مثل قول الله عز وجل يحمل الهمم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهنا وعد الله تبارك وتعالى الشاكرين الذين يوظفون نعم الله عز وجل في طاعة الله تبارك وتعالى، وعدهم بالزيادة. والعلماء على أن الوعد بالزيادة فيه تثبيت للأصل. فإذا أردت لنعمة أن تتقيد لتكون معك فما عليك إلا أن تتوجه بالشكر إلى الله تبارك وتعالى قولا وسلوكا وجنانا. قولا أن تحمد الله عز وجل على ما أعطاك، وجنانا أن تشهد أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وسلوكا أن توظف هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. يمكن أن نذكر بخصوص منها أن قوله تعالى وعنده أم الكتاب، العلماء في تفسير قوله تعالى أم الكتاب على تفسيرين، إما أن يكون معنى وعنده أم الكتاب أي وله العلم الذاتي، فأم الكتاب بمعنى العلم الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو عنده أم الكتاب يعني لوح المحفوظ. يقسمون هذا التقسيم ليبينوا أنه إذا فسرنا أم الكتاب بالعلم فإن هذا لا تغيير فيه على الإطلاق، بل كل تغيير يطرأ في اللوح المحفوظ إنما قد أحاط الله بعلمه، فيعلم الله عز وجل النتيجة والسبب، النتيجة التي هي غفران الذنب مثلا، والسبب الذي يتمثل في أن المذنب قد تاب ورجع إلى الله عز وجل، النتيجة التي تتمثل في الزيادة في النعم، والسبب أن يكون هذا الذي أنعم الله عز وجل عليه قد سار في طريق شكر الله تبارك وتعالى. إذا قلنا أم كتاب على معنى اللوح المحفوظ، قد أخبر الله عز وجل أنه قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما كان كل ما سيكون، ومن جملة ما كتب قضية الأقضية المعلقة. إذا تناول الدواء وشاء الله عز وجل الشفاء، مع ذلك أن الشفاء يرصد بعد تناول الدواء، إذن التغيير يمكن أن يطرأ في اللوح المحفوظ. وأحاط الله عز وجل بالمغير قبل أن يغير، وبسبب التغيير وبما يؤول إليه أمر المغير، فكله قد أحاط الله عز وجل بعلمه. ما كنت في اللوح المحفوظ لا يعني على الإطلاق أن تترك العمل. وقد سأل صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما العمل، فقال اعملوا كل يسر لما خلق له. ذلك أن ما كتب في اللوح المحفوظ غير، ونحن لا ندري ما الذي كتب في اللوح المحفوظ، وعلينا أن نأخذ بكل الأسباب المشروعة التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى. يمكن أن يكون لك رزق، بل يكون لك رزق في اللوح المحفوظ، لكن أتدري ما الأسباب التي كتبها الله عز وجل باللوح المحفوظ والتي بها ترزق؟ حيث إن من سنن الله عز وجل إقامة الأسباب ونتائج هذه الأسباب، حيث لا تدري. مع ذلك أنك مطالب بالسعي في الأرض، مطالب بالأخذ بأسباب الاسترزاق. أي تستنزل رزق الله عز وجل للأخذ بأسباب الرزق. ومثل هذا كل شؤون الحياة من أولها إلى آخرها. ما كتب في اللوح المحفوظ إنما هو حق وصدق، لأنه كتب بأمر من الله عز وجل، وكتب لما يعلم الله تبارك وتعالى. ذلك أن الذي كتب باللوح المحفوظ وهو القلم إنما جرى بأمر من الله وقدر من الله تبارك وتعالى. إذن ما كتب في اللوح المحفوظ من حيث إنه غيب لا يقتضي على الإطلاق أن تترك العمل، بمعنى أن تقول بما أنه قد كتب لي ما كتب فلما العمل. نقول كتب لك ما كتب، وكتب العمل الذي إذا قمت به نلت ما كتب. ومن هنا إذا ترك العمل مع ذلك أنه تسبب بعدم النتيجة فيه. إذا قلنا بأن هذه الدنيا إنما هي مبتنات على الأسباب ومسبباتها، من هنا لا يكون الاتكال سلوكا صحيحا في هذه الشريعة، بناء على أن ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا بد أن يظهر. أمر آخر لعله من أهمية المكان فيما يتعلق بالزمان، ذكرنا أن الزمان والمكان إنما هما ظرفان لا بد منهما لكل حدث من الأحداث. الزمان خلق الله، والمكان خلق الله أيضا، والأقضية التي تجري في كل من الزمان والمكان إنما هي بإجراء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الحدث الذي يكون ضمن الزمان والمكان إنما هو بإحداث الله عز وجل. أما الزمان من حيث هو ظرف فلا يخلق شيئا، والمكان من حيث إنه ظرف فإنه لا يحدث شيئا. نحن وصلنا إلى هذا المعنى حيث سلونا قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. قلنا الزمان هنا قد ذكر بيوم، كل يوم هو في شأن أمور يبديها ولا يبتديها، بمعنى أمور يظهرها الله عز وجل بعدما علمها أزلا. فكل ما يظهر في هذا الوجود عبر الزمان إنما تعلق علم الله عز وجل به من الأزل. ذلك أن علم الله عز وجل ليس علم اكتساب، وإنما علم ذاتي، فمن الأزل يعلم الله تبارك وتعالى الأشياء. وعلى هذا لا يمكن أن يقال إن الله قد استأنف عملا، بمعنى أنه لم يكن يدري ما هذا العمل، أو لم يكن قد تعلق علمه بهذا العمل. أي حدث في هذا الوجود إنما علمه الله عز وجل أزلا. إذا ما جاء الظرف الزمني الذي تعلق علم الله عز وجل به لهذا الحدث، إذا بهذا الحدث يظهر. ولعلنا إذا قلنا إن احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين مر على الاحتلال عشرات السنين، تعلق علم الله عز وجل أزلا بأن بيت المقدس سوف يحتل، وسوف تمضي سنوات وسنوات حتى يظهر ما تعلق علم الله به. ما الذي تعلق علم الله به هنا ونحن لا ندري ما الذي تعلق علم الله به إلا إذا ظهر؟ ونحن نتكلم عن التاريخ الماضي، أما المستقبل ما ندري إلا إذا جاءت النصوص تقول بأن الأمر سيكون كذا وكذا بعد كذا وكذا. فإذا بصلاح الدين يأتي به الله تبارك وتعالى ليكون على يديه تحرير بيت المقدس، وظهور التحرير في الساعة التي علمها الله عز وجل، في اليوم وهو يوم الجمعة الذي علمه الله عز وجل، في 27 من رجب حيث ذكرى رحلة الإسراء والمعراج. إذن حيث جاء الظرف الزماني الذي علم الله عز وجل به أن بيت المقدس سوف يرجع مطهرا من دنة الصليبية العالمية إلى رحاب المسلمين، حيث جاء الظرف الزماني فإنما علمه الله عز وجل يظهر كل يوم هو في شأنه. ترى هل نحن مطالبون أمام قوله تعالى كل يوم هو في شأنه مطالبون بأن نترك حتى يظهر الله تبارك وتعالى؟ قال هناك أمور ينبغي أن نقف فيها قبالة ما يظهره الله تبارك وتعالى، ولكن كلفنا بأمور أيضا. إذا ما طلب الله عز وجل منا أن نعد العدة وجب علينا أن نفعل ذلك إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. ألن يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا الشأن ونحن ضربنا مثالا من التاريخ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا فرضت الأمة فلم تعد ما أمر الله عز وجل به أو بإعداده، وإذا سألناها لماذا أنت قد فرضت في الإعداد، فإذا بها تقول بملء فيها نحن ننتظر. نحن قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فهي أمر يبديها، أي ما علم الله عز وجل أنه سيكون في الزمان والمكان الذي تعلق علم الله عز وجل بهما سيكون الأمر الذي علمه الله. نقول أنت مكلف، عليك واجب إذا ما تركته. معنى ذلك أنه إذا كان القضاء والقدر قد تعلق بأمر أو علق عليه، بمعنى إذا أخلصت الأم لربها تبارك وتعالى أعاد الله عز وجل لها المقدسات. معنى ذلك أن الإخلاص هو الذي يسترجع المقدسات إذا ما ضاعت من أيدي المسلمين. وهكذا في كل شأن من شؤون الحياة، يعني قضية القضاء والقدر إنما تسري دماؤها أو أغذيتها أو حقائقها، تسري في عروق الحياة كلها، ما نبض عرق في جسد إلا بقضاء وقدر، ما أصيب إنسان بمغص إلا بقضاء وقدر، ما سال أنف برشع إلا بقضاء وقدر. كل ما شئت أنت في قضية القضاء والقدر فإنها قضية عامة ذائعة شائعة في أوصال الوجود. ذلك أن القضاء والقدر إنما نعني بهما أن قدرة الله عز وجل التي أنجزت، وأن ما أنجزته قدرة إنما أنجزته وفق الإرادة بتخصيص الإرادة، وأن ما خصص الإرادة إنما جاء وفق علم الله تبارك وتعالى. كل يوم هو في شأن. هل يا ترى حينما يقول كل يوم هو في شأن، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، هل يا ترى نلوم الزمان؟ هل يجوز لنا أن نجرم الدهر؟ هل يجوز لنا أن نسب الزمان الذي ظهرت فيه الأشياء؟ الزمان لا علاقة له بقضية الأشياء التي ظهرت فيه، لأن المظهر للأشياء إنما هو الله تبارك وتعالى. ومن هنا من الخطأ الفاحش أن يلعن الزمان، خاصة من قبل أولئك الذين ربما ضجروا أو ضاقت صدورهم أو اذرت عباراتهم، فإذا بهم يقولون هم يلعنون الزمان الذي عرفوك فيه، يلعنون الزمان الذي تعرفوا إليك فيه. يقول لك لما تلعن الزمان؟ الزمان ضرر، من أقامه؟ قام الله تبارك وتعالى، لماذا تلعنه؟ إذا كان ما يظهر في الظرف الزماني إنما هو فعل الله، وإذا كنت أنت قد كليت بتكاليف فكان منك بناء على قيامك بهذه التكاليف أفعال، مع ذلك أنها أفعالك أنت الذي قد ألقيت بيديك إلى التهلكة، أنت الذي تسببت بهذه النتائج التي تحصلها مرة. إذن يقول وعليه فلا يجرم الدهر، الدهر لا يجرم، أي لا ينسب للزمان الدهر مع الزمان، لا ينسب للزمان أي سيئة حيث يقع فيه فعل من الأفعال التي لا تروقه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه معالجات من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معالجات شاملة لحركة اللسان ونبض الجنان. ذلك أن اللسان إنما يعبر عما في الجنان، حينما يشتم الزمان ما شتمه إلا لأنه رأى بقلبه أن الزمان قد أجرم. ومن جملة ما جاءت به شريعة الله عز وجل جاءت لتصفي التصور، هذا الوجود خلق الله، كله خلق الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهذا الوجود إنما أقامه الله عز وجل بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وهذا الوجود دال على الله جل جلاله. جاءت شريعة الله عز وجل لتصفي الأقوال ولتسدد الأفعال ولترقى بالأحوال، والأحوال لا يمكن أن ترقى في إنسان ما إلا بعد أن يعرف الله عز وجل كما طلب منا ربنا عز وجل وكما جاءت به شريعة الله عز وجل، أن تعلم أن الله حكيم وأنه لا يضع الأشياء إلا في موضعها، وأنه عدل سبحانه وتعالى، وأنه رحيم سبحانه وتعالى. هنا يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، مع ذلك أنه حديث قدسي، وذكرنا أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، والحديث القدسي لفظا ومعنى إنما هي لله تبارك وتعالى، بمعنى الحديث القدسي كلام الله عز وجل باللفظ يعني بالمبنى وبالمعنى. ما الفرق إذن؟ قد تحدى الله عز وجل الإنس والجن بالقرآن فكان معجزة للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك أو مثله في التوراة والإنجيل وهما كلام الله عز وجل. وهناك كلام لله تبارك وتعالى سمي الأحاديث القدسية، عبارتها أو أسلوبها يدل على أنها قول الله عز وجل عن رب العزة، ثم تجد نفسك أمام كلام يقوله الله تبارك وتعالى، لكن لا يقرأ الحديث القدسي في الصلاة نيابة عن القرآن ولا يتحدى بالحديث القدسي. وهناك من العلماء من ذهب إلى أن الحديث القدسي من حيث المعنى من الله، وأما الصياغة أما المبنى فصياغة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فيه. يقابل ذلك الحديث الشريف، الحديث الشريف المبنى والمعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأحاديث في دائرة العصمة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعامة لا ينطق عن الهوى عن رب العزة قال، يعني قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، طبعا حينما يأتي التعبير بيؤذيني لا يراد الحقيقة حقيقة الإذاء، لأنه من يقدر على أن يشق الإذاء لله جل جلاله؟ الله عز وجل لا يناله إذاء، وإنما هو تعبير عن عدم رضا الله تبارك وتعالى عن مثل هذا السلوك قولا كان أو فعلا. فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن أن يشتم الصحابة الله الله في أصحابه، ثم يقول فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يبين بتعبير تعبير يؤذيني، يبين أن هذا المضمون خطير. تصور أنه يتوجه إلى الله عز وجل بما يؤذيه، أي بما يخشى الحقيقة أو يشم الحقيقة، يؤذيني ابن آدم يسب الذات، فسر الإذاء بسب الدهر، حيث تسب الدهر أنت في الظاهر سببت الزمان، ولكن في حقيقة الأمر كأنما سببت من أوقع الحدث في الزمان. والزمان من حيث هو كما قلنا ظرف شارغ لا يتضمن شيئا، من يملأه بالأحداث وصفارف الأقدار؟ قال رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ومن هنا يسب الدهر، فسب الدهر لون من ألوان التوجه إلى الله عز وجل بصورة غير مباشرة بالإذاء، كأنما تسب الفاعل في الزمان، حيث إن الزمان لا يفعل. ألا ترى معي بأنك لو مكثت في بيتك بعيدا عن حديقتك الغناء شهرا أو شهرين دون أن تعتني بها ودون أن تأذن لآخر أن يعتني بها، الزمان يمر عليها لكنها تهترئ. لما؟ قال الزمان من حيث هو ظرف لا يقدم ولا يؤخر، فما يظهر فيه إنما يظهر بإظهار الله تبارك وتعالى. وطبعا إظهار الله عز وجل ضمن وعاء الزمان يرجع إلى تدابير أقدار الله تبارك وتعالى، على معنى فليؤذن الله عز وجل صباح يوم الأحد استخلاص مو بيت المقدس، فلسطين من أيدي المحتلين الذين هم إخوة للنصرانية العالمية، اليهودية العالمية التبقت مع النصرانية العالمية، فإذا بها تحتل فلسطين من أولها إلى آخرها، ووقف النصارى جميعا، وربما لا نتعرف كثيرا إلى الأسباب التي جعلتهم يقفون إلى جانبهم في كل صغيرة وكبيرة، مع كل جريمة من جرائمهم إنما تقف النصرانية في العالمية مغمضة مع اليهود. قال لأن الأحقاد التاريخية التي فيها هزم المسلمون النصارى أو الصليبية العالمية إنما بقيت محفورة في صدورهم تنزف دما إلى اليوم وإلى الغد، فهم قد رأوا نكاية من المسلمين أن يقيموا لهم هذه الشوكة في حلوقهم. يظهر الله تبارك وتعالى قدره بالاستخلاص، نقول بالإمكان أن يكون ذلك، والله الله تبارك وتعالى قادر على أن يغيب كل من على أرض فلسطين من أعداء الله تبارك وتعالى في لحظة واحدة. ولكن هذا الكون ما قام على هذا المعنى، وإنما قام على أساس الأسباب والمسببات. الله تبارك وتعالى كان للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر موقف دعائي، فلبى الله تبارك وتعالى وأجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الخاشع الضارع، فكان النصر المؤزر. في أحد لما اختلت الأسباب اختلت النتائج، ليدلك على أنك أنت تشارك بالتكاليف التي أقامك الله فيها، تشارك في النتائج، ذلك أنك مسؤول عن أنت تؤخر وأنت تقدم. ومن هنا قد يقول القائل لو أن هذه الأمة رجعت إلى ربها تبارك وتعالى عند الصباح لما تأخر عليها الفتح من المساء، وإنما يجيء الفتح ظهرا أو عصرا على أبعد التقديرات. يقول ربنا تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ثم يقول: وأنا الدهر. طبعا هذه جملة اسمية مكونة من أنا، ضمير يعود على الله جل جلاله، والدهر إنما هو الخبر. لكن هناك معنى ينبغي أن يوضع، لو أننا أبقينا الجملة الاسمية على معناها لكان معناها هو الزمان سبحانه وتعالى، ولكان قول وما يورثنا إلا الدهر قولا صائبا وقولا إيمانيا. إذن ما المعنى وأنا الدهر؟ قال: أنا الذي أتصرف بالدهر، أنا الذي أحدث في الدهر ما أحدث. فلماذا جاء بهذا التعبير المثير؟ قال: ليؤدب الإنسان عن أن يتحرك لسانه شكلا للزمان. فلم يقل أنا أتصرف لئلا يذهب الذهن إلى المتصرف، فإذا بالشاك للدهر يقول: أنا ما أشكم المتصرف في الدهر، وأنا ما أشكم الزمان نفسه. فبين الله عز وجل بأسلوب بليغ عجيب أن الدهر حتى الزمان ما يحق لك أن تشتمه بصرف النظر عما فيه من أحداث. الزمان خلق الله، والأحداث التي يجريها الله عز وجل في الزمان إنما هي خلق الله عز وجل. لكن كما قلت ما ينبغي أن نرسل هنا السنن التي أقامها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، وأنت مشارك في النتائج التي جعل الله عز وجل لها أسبابها ومقدماتها. وأنا الدهر بيد الأمر، لاحظ لما قال بيد الأمر دل على معنى وأنا الدهر. أنا الدهر أصرفه كيف أشاء، أصرف فيه ما أشاء كيف أشاء متى أشاء بالكم الذي أشاءه. قال: يدي الأمر. طبعا التعبير باليد هنا كناية عن القدرة، ذلك أن من معروفات الإنسان أنه إنما يعمل بيديه، وعلى هذا جاء التعبير بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار، ألا ترى معي بأن الليل والنهار إنما هما ظرفان زمانيان يشتركان في نوع واحد؟ فإذا بالتقليب الذي تجري فيه الأحداث، أحداث بالليل وأحداث بالنهار، إنما هما لله جل جلاله. هناك أذين ابن آدم في قضية سب ابن آدم للدهر، وجاء الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم ينظف الذهن الإنساني ويسدد نظرات القلب والعقل إلى الحقائق التي أحاط بها الله تبارك وتعالى. وهذا من نعم الله عز وجل علينا، لو لم يكن في الشريعة سوى أن تصوب لنا نظراتنا لهذا الوجود لكان من أروع ما يكون. فكيف بها وقد جاءت تسدد السلوك مع تسديد التصور؟ يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. هنا قال يسب الدهر، هنا ماذا قال؟ قال: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، يعني يا خيبة الزمان. أنت الخائن حقا، ذلك أنك أنت الذي كلفت فلم تقل بما كلفت به، ولو أنك قلت بما كلفت به لما كان من خيبتين. الخيبة إنما تتأتى ثغرة علقم فج لسلوكك أنت. يقول هذا الإنسان هو خائف في الحقيقة يا خيبة الدهر. ثم جاء: فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. الدهر مكون من الزمان، الزمان الذي ينقسم إلى قسمين كبيرين ليل ونهار. فإذا شئت قبضتهما أيقبض الليل والنهار؟ نعم، إذا كان الليل والنهار مثال دورة الأرض حول نفسها، فقد بين الله عز وجل أن هذه الأرض ستتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إلى حيث نفضي إلى لا ليل ولا نهار، وإنما هو عالم من عوالم الآخرة. في جنة الله عز وجل لا ليل ولا نهار، وإنما هي أنوار الحق سبحانه وتعالى يراها أهل الجنة من الجنة على ما يشاء الله تبارك وتعالى أن تكون. يقولون فإذا شئت خبطهما، والدليل على التبدل في التعبير لم يقل فإن شئت، قال فإذا. وإذا ما سمعت إذا ها هنا في مثل هذه السياقات فاعلم أن ما وراءها سيقع، يقع في الزمان الذي حدده الله عز وجل أو تعلق علم الله عز وجل به. الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب روح المعاني جمع أطراف المسألة التي نحن بصددها، قضية نسخ الآجال أو قضية تبديل بعض الأقضية التي ربطها الله عز وجل بمتعلقاتها. يقول فصل فيها تفصيلا، قال فيه كلام موزون يرجع إلى قضية المحو والإثبات. قلنا المحو والإثبات إنما يجريان في اللوح المكتوب من قبل الله تبارك وتعالى بأمر من الله عز وجل، أما ما في علم الله فعلمه تعلق سبحانه بالشيء أو بالأمر قبل المحو وقبل الإثبات وبعد المحو وبعد الإثبات. أما عالم الملائكة الذين أطلعهم الله عز وجل على ما في اللوح فإنهم لا يدرون إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. يقول هنا الخلوس إذا كان المحو والإثبات بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة، يعني أعطى الله عز وجل منشورات أو لوائح تنفيذية، وهذا يدل عليه من جملة دلالاته على أمور أخرى وحقائق أخرى قول الله عز وجل فالمدبرات أمرا، مدبرات عالم الملائكة الذين أوكل الله عز وجل لهم التدبير، لكن التدبير الحق إنما هو لله عز وجل. لاحظ الفعل حيث أسد إلى الله عز وجل مباشرة في موطن آخر بدون التجريح، يدبر الأمر من الأرض من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. يدبر الأمر يعني الله عز وجل بدليل الآية التي قبلها الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم بين الله تبارك وتعالى أن قضية هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل ما أقامه وتركه، وإنما أقامه وما زال بقبضته ولا يزال بقبضته، ولا يمكن لممكن من الممكنات أن يخرج عن قبضة الله عز وجل. ذلك أن الوجود الذي يلبسه الله عز وجل الممكن بعد أن كان ممكن في العدم لا يعني أن وجوده داخل اللباس إنما صار وجودا ذاتيا، وإنما هو بقبضة الله عز وجل. طيب أهل الجنة في الجنة؟ قالوا أهل الجنة في الجنة بقبضة الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن هنا قال بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة فلا فرق، إذا قلنا المحو والإثبات إنما يتناولان السعادة والإشقاء، يتناول الرزق والأجل، قلنا بأسباب ذلك. مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بأن المحو والإثبات إنما وفق السنن وحكمة، على معنى أن الله تبارك وتعالى قد ربط أن ينسأ الأجل بصلة الرحم، ربط أن يشفى المريض بتناول الدواء، ربط أن يرزق الإنسان ويبارك له برزقه بقضية الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هنا ما يتعلق بالسعادة والشقاوة والرزق والأجل كل هذه هي قطعية في علم الله وهذا لا يتغير، لكن فيما يتعلق باللوح وما أطلع الله عز وجل على اللوح من الملائكة أو ما أطلع الملائكة على ما في اللوح هذا كله يمكن أن يدخله محو وإثبات. وبين غيرها من المقادير كل المقادير وبناء على هذا الإخلاص يمكن أن يدخلها محو وإثبات وفق سنن الله تبارك وتعالى. كل المقادير كل من المقادير إنما يقبل كل من المحو والإثبات. لو افترضنا أن قضيه المحو والإثبات راجعة للعلم لعلم الله عز وجل، هنا قف وقف باحترام أمام حقيقة تقول لا يتغير ما في علم الله تبارك وتعالى. ما في علم الله لا محو ولا إثبات، أقصد لا محو ولا إثبات على معنى أن ما في علم الله لا يتغير على الإطلاق. ومن متى ما في علم الله في علم الله؟ قال من الأزل إلى الأبد، ذلك أن علم الله ذاتي كما أخبرنا، لم يستفد ولا يستفيد الله عز وجل من مخلوقاته صفة، وإنما صفاته كاملة أزلية أبدية سبحانه وتعالى. إذن المحو والإثبات إن كان بالنسبة لما في علم الله لا محو ولا إثبات، وأما إذا كان فيما في أيدي الملائكة فالملائكة يدرون ما أعلمهم الله عز وجل به، ورب مخلوق يسند أمره إلى الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم التدبير تدبير أمور المخلوقات. ومن هنا جاء في الأحاديث أن قضية الغيث مثلا لها ملك موكل بالغيث، وقل ما شئت في مثل هذا الذي وكل الله عز وجل إليه أمر الوحي والنزول به على الأنبياء والسلام، أيضا له ملك الذي وكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح وهو ملك الموت، إنما وكل الله عز وجل إليه ذلك. حملة العرش الحفاظ الذين يحفظون إنسان له من بين ما بين يديه وما خلفه، يحفظونه من أمر الله، معقباته ما بين يديه وخلفه يحفظونه من أمر الله، هذه كلها من إيكال الله عز وجل أمر التدبير بإذن من الله عز وجل للملائكة. عموما حتى الملائكة الذين يدبرون الأمر إنما يدبرهم الله تبارك وتعالى. من النوادر التي لا نثبتها وإنما نأتي بها حلاوة صحيحة، لكن لا نثبتها لأني لا أعرف حقيقة مدى صوابيتها، صوابيتها من حيث السنة. قال خطر للملائكة حملة العرش أنهم يحملون العرش، فأنامهم الله تبارك وتعالى فإذا بهم معلقون في الفضاء، فبين لهم بذلك أن الله عز وجل يحمل العرش والملائكة الذين يحملون العرش، يعني ربما رأوا في أنفسهم أنهم يحملون العرش، وهذا معنى طيب ترى، ما في معنى، ما في مانع من أن يخطر ببال الملك الذي يحمل العرش أنه من حملة العرش، أنا ما يعني لا أستبعد هذا من حيث المعنى أبدا، بل ربما هو رأى نفسه أنه يحمل عرش الرحمن الذي لا يقدر بمقداره، الذي لا يتخيل حقيقة، وإنما هو مخلوق من أعظم المخلوقات، الكون كله غائب مغيب في عرش الرحمن، ذلك أن أعظم المخلوقات عرش الله جل جلاله، بل الكرسي إنما هو مغيب في عرش الرحمن. إذن ما في علم الله لا يتغير، أما ما في اللوح المحفوظ يمكن أن ينتقل من إلى من شقاوة إلى سعادة، من سعادة إلى شقاوة بناء على ترتيبات الله تبارك وتعالى وحكمته. ومن هنا فلا فرق على الإطلاق بين تلك الأمور وبين غيرها من الأمور، يعني نحن حينما حصرنا الأمر في السعادة والشقاوة وهي من قمم الأمور، أما مر معنا أن الله تبارك وتعالى يرسل الملك في حال الإنسان يكون جنينا ليكتب أربع كلمات منها شقي أو سعيد، مع ذلك أنه سعيد حيث خاتمه أو شقي حيث خاتمه، لكن هل يتخلل ذلك ما يتخلله؟ نعم، إذا نظرت إلى ما في علم الله يعلم الله عز وجل فعبد السعيد وشقاء الشقي من الأذل. أما فيما يتعلق الملائكة ما يرونه أمام ناظريهم أمام أعينهم ما أخبروا به هو الذي يدرونه من شأن هذا الإنسان، قال أن العلم إنما تعلق بها، يعني تعلق علم الله عز وجل بالشقاوة والسعادة والرزق والأجل وكل شؤون هذا الكون من أوله إلى آخره، تعلق به علم الله عز وجل على ما هو عليه في نفس الأمر، ولذلك لا تغيير في علم الله عز وجل. التغيير يأتي في هذا الإنسان بعدما يشم رائحة الوجود ويدخل في عالم الإمكاني. وإلا لو أنه جوز أن يتغير ما في علم الله لانقلب علم الله عز وجل والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى جهله. وهذا ما درسناه حينما تناولنا صفات الله عز وجل. يتصف الله عز وجل بكل كمال، ونزه الله عز وجل عن كل نقصان. مما يتصف به الله عز وجل على سبيل التفصيل القدرة والإرادة والعلم. يقابل ذلك يستعيل في حق الله عز وجل العجز والإكراه والجهل. وأن أي وهم يمكن أن يقع في صدر إنسان من أن الله عز وجل يزداد علما مجرد زيادة، نقول لا، الله عز وجل لا يزداد علما، لأنه قد أحاط بكل شيء علما من الأزل. وعلمه كما كررنا ونكرر علمه ذاتي سبحانه وتعالى. ما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل. يشير إلى أن ما في علم الله لا يتغير قول الله عز وجل وعنده أم الكتاب، بناء على أن أم الكتاب هنا علم الله، وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن التغيير الآن في اللوح. وعنده أم الكتاب يعني علم الله تبارك وتعالى. جميع ما يكتب أو يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيث ما يقع إلا موافقا لما ثبت فيه، بمعنى أن الملائكة الذين يكتبون علينا ما نقوم به، لو افترضنا أننا وقفنا عند نهاية النهار وطلعنا على ما كتب الملائكة علينا بناء على أن ما كتب علينا إنما صدر منا، أنت ماذا قلت في النهار؟ كذا. ماذا فعلت في النهار؟ كذا. لون ألوان محاسبة، أيمكن لملك أن يزيد حقا واحدا؟ أبدا، لا من الأقوال ولا من الأفعال. طيب، الآن نحن أمام ما صدر مني أو ما ظهر مني فكتبه الملائكة. إذا أردنا أن نقارن وشاء الله عز وجل أن يطلعنا على ما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، لوجدنا تطابقا كاملا بين ما في اللوح المحفوظ مما كتب علينا وبين ما كتبه الملائكة مما ظهر منا. ما كتب الملائكة إنما جاء متأخرا على ما صدر منا، وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتبه قبل أن يوجدنا في هذا الوجود. ذلك أن علم الله عز وجل ذاتيا، وأن ما كتب في اللوح المحفوظ إنما هو بعض علم الله تبارك وتعالى. فهو أم لذلك، يعني علم الله عز وجل أو اللوح المحفوظ بناء على التفسيرين الذين ذكرتهما. فكأنه قيل يمحو الله ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء إثباته مما سطر في الكتب، وثابت عنده في العلم الأزلي الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه. وقد نقل الألوسي أنه رأى في نسخة في بعض الأفاضل، نحن كنا أن ننتهي هذا القول، كنا أن ننتهي حتى تنشط خلايا الذهن ولا تغيب في غيبوبة استمرار السماع، وإن كان صوتي أنا أحرص على أن أبقيه على وتيرة واحدة. قرأت بعض المقالات في حق بعضهم ينعى عليه، وهو ممن ينعى عليه حقيقة لأنه قميء في مواقفه، فقال أنت تتأنق بصوتك وتسترخي به وتجعله كأنه مخدرا، تريد بذلك أن تصنع أسلوبا خاشعا. يمكن ترى للكلام إذا كان على وتيرة واحدة وبهدوء معين، وترى فيه خدر الخمول النفسي في ثنايا الحروف والصوت، يمكن أن يؤدي إلى لون من الاسترخاء العضلي النفسي بعد ذلك. فهنا نحن كنا أن نصل إلى النهاية، لكن بقي ما قرأه أو ما رأه الألوسي ينبغي أن نتعرف إليه قبل النوم، يعني قبل النوم بعد ما نخرج. أنه ما من شيء، قرأ في نسخة بعض الأفاضل، ما من شيء، طبعا هذا يدل على الإطلاق، ما من شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله حتى القضاء الأزلي. مع أنه كلمة القضاء الأزلي كلمة خطيرة، أنا أتوجس منها حقيقة، أتوجس من الكلمة حتى قضاء لديك. إذا بعدت عما في علم الله يمكن أن تفهم على ما تريد، ولا تحصل قضية التغيير في مثلا لو فرضنا الرزق والأجل، وإما استدل به أو استدل به ما صح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. طبعا أنا سأقول معنى الآن، أعرف الناس الخلق بالله عز وجل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الأعرف بعظمة الله وبطلاقة قدرة الله وبسعة علم الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، لو شاء أن يفني الوجود كله بلحظة واحدة لما كان يحصل ذلك، بل لو شاء الله عز وجل أن يوجد مليارات من الأكوان من مثل هذا الكون، والله لا يجوز الله عز وجل ذلك على الإطلاق. لو شاء أن يضع الله تبارك وتعالى كل المخلوقات حيث يشاء لوضعها سبحانه وتعالى. ينبغي أن يذلل القلب ليكون على منصة التسليم المطلق لله عز وجل، ولا يمكن أن يقف على منصة التسليم إلا إذا تجلت له بعض أنوار جلال الله وجمال الله وكمالات الله تبارك وتعالى، حيث أنت مع من تتعامل؟ مع الله جل جلاله. ومن هنا لا تعجز الله تبارك وتعالى، لا تقل إن هذا لا يكون إلا إذا كان قولك الذي تطلقه يتعارض مع ما جاء من نصوص قطعية. هل يسب الله عز وجل للظلم؟ لا والله، وما ربك بظلام العبيد، فلا يظلم ربك أحدا. ومن هنا حقق الحقائق التي جاء بكتاب الله، وما أروعها وما أعمقها وما أشملها وما أكثرها وما أشدها بصيرة وبصائر في هذا الوجود، ثم ينقل في القنوت عن الحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا أعرف الناس بالله برب الناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعرف الرسل برب السماوات السبع ورب العرش العظيم هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك كان له المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها. يقول: وقني شر ما قضيت. لو لم يكن هناك مجال أو فتحة للتغيير لما كان من معنى ليقول قني شر ما قضيت. يعني إذا كان هناك قضاء وفيه شر لقنيه، بعد وقاك شر ما قضيت، إذن يمكن أن تدخل على الله عز وجل من هذا الإطلاق، مما يدل عليه التعليق إذ فيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزلي. ولو لم يكن تغييره لما صح طلب الحفظ منه. وأيضا لاحظ نقطة مهمة، هذا الباب أنا سأتركه الآن لأنه مهم جدا، يتعلق بكثير من الحقائق المتعلقة بالقضاء والقدر، وحيث يكون ذلك نحن على استعداد إن شاء الله عز وجل مع بداية جولة ملونة مخدرة جديدة نبدأها بالنشاط، ولو مدة 10 دقائق وساعة أجل أن نقدر ما في هذه الصفحة من حقائق لعلها من أنفة ما جاء فيما يتعلق بطلاقة قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى، وكون العبد لا يحقق العبودية لله عز وجل إلا إذا توجه إلى الله جل جلاله وترك الأمر كله لله عز وجل ظاهره وباطنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن صحبتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تولنا اللهم عنك إلا إليك. في لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا محضر معنا وإن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.